تابعنا الأسبوع ده القرار التاريخي اللي انتهت إليه قمة المناخ كوب 28 واللي بيهدف للتخلي عن كل أنواع الوقود الأحفوري والتحول للطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050 يا ريهام. وفي حلقة النهاردة هنتكلم بالتفصيل أكتر عن المفاوضات اللي سبقت القرار ده وفرص تنفيذه على أرض الواقع وتأثيراته على الصناعة وعالم الأعمال. كمان هنتابع آخر التطورات في غزة، أخبار الجولات في الانتخابات الرئاسية في مصر، وتفاصيل رفع الديون عن الصومال. معايا أنا ريهام محمود، وأنا مصطفى نصر الدين، ودي حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن. بعد 13 يوم من الاجتماعات والمفاوضات اللي خلت كوب 28 يمتد ليوم الأربع بدل يوم الثلاث، اليوم اللي كان مقرر أن ينتهي فيه، أخيرا تم الاتفاق على قرار بيحث جميع البلدان على التخلي تماما عن الوقود الأحفوري بكل أنواعه، يعني البترول والغاز والفحم ومشتقاتهم. تمام. كمان رئيس كوب 28 دكتور سلطان الجابر وصف الاتفاق بأنه تاريخي، بس قال إن الأهم من الاتفاق هو تنفيذه فعليا. القمة كمان شارك فيها وفود من نحو 200 دولة بالإضافة لمؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. بس الاتفاق ده لو اتنفذ معناها أن العالم بشكله اللي بنعرفه دلوقتي هيتغير تماما، وأن على سنة 2050 هيكون العالم تخلى عن الوقود الأحفوري بهدف أن يوصل بنسبة الانبعاثات الكربونية لصفر. معانا النهاردة في مركز الأخبار الصحفية المصرية آية نادر، وهي صحفية مستقلة وطالبة دكتوراه في التواصل البيئي، كانت موجودة معانا في دبي وطول مدة كوب 28 وغطت أحداثه باستفاضة. مساء الخير يا آية. أهلا. Ladies and gentlemen, the world needed to find a new way. And by following our North Star, we have found that new path. We have delivered a comprehensive response to the global stocktake and all other mandates. Together, we have confronted realities and we have set the world. أستاذة آية، ممكن تقربينا من تفاصيل المفاوضات اللي حصلت على مدار الأسبوعين، وإيه أهم التحديات اللي واجهت الوصول لاتفاق، وليه تم تمديد المفاوضات ليوم إضافي؟ طيب، الأول نتكلم عن ليه المؤتمر ده كوب 28 بالذات كان مهم. أولاً هو كان معاد أول جلوبال ستوك تيك من ساعة اتفاق باريس، اللي هي الدول بتقدم فيه تقارير وصلوا لفين من ناحية المساهمات المحددة وطنياً، اللي هي خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ. ثانياً، العالم كله كان عينه على الإمارات وعلى رئيس كوب دكتور سلطان الجابر، وعلى إزاي رئاسة الدولة للمؤتمر هتطلع بنتائج قوية، وده كله جاي في سنة العالم سجل فيها أعلى درجة حرارة في التاريخ، ومناطق كتير شهدت كوارث بيئية منها فيضانات ليبيا وعصير اليمن وحرائق غابات في كذا منطقة وغيره كتير. فبالتالي كان في ضغط جامد على كوب 28 إنه يطلع باتفاق مؤثر على أرض الواقع. المؤتمر الحقيقة بدأ بمفاجأة وتفاؤل جامد جدا لما تم إقرار تنفيذ إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية، وده صندوق لتعويض دول الأكثر تضررا من تغير المناخ. موضوع التمويل ده كان أولوية عالية جدا على أجندات دول كتير، أهمها الدول الأفريقية، وأخد حيز كبير من المناقشات في أول أسبوع. بس للأسف على آخر الأسبوع الأول من المؤتمر الصندوق ما كانش فيه غير 700 مليون دولار، وفضل كده لحد آخر المؤتمر. عشان نحط الصندوق ده في صورة الأكبر، متخصصين ومنهم من الأمم المتحدة بيقولوا إن الدول الناشئة أو الفقيرة هتعوز ما بين 400 و600 مليار دولار في السنة لمواجهة تداعيات تغير المناخ. فالدول دي كانت بتقول إنه الفند أو البلدجز اللي عملتها الدول للصندوق غير كافية تماما، بل أضحوكة يعني. بعد كده في الأسبوع التاني التركيز بقى على موضوع الوقود الأحفوري. بدأ يظهر مسودات للاتفاقية، وإن المفاوضين والمختصين يناقشوا المسودات دي. مسودة يوم 8 ديسمبر عملت باز جامد جدا ورفعت سقف المعنويات والأمال رفعة قوية. المسودة ذكرت الوقود الأحفوري لأول مرة في تاريخ المؤتمر اللي هو حوالي 30 سنة، وكانت من ضمن الحلول المقترحة فيها التخفيض التدريجي أو التقلص التدريجي من الوقود الأحفوري اللي هو phase down أو phase out of fossil fuels. ولكن للأسف الدول المنتجة للنفط ما عجبهاش المسودة، وبدأت المفاوضات تستمر لحد بعد نص الليل وإلى الساعات الأولى من النهار. طلعت مسودة تانية للاتفاق يوم 11 ديسمبر شطبت اللغة القوية اللي كانت في مسودة 8 ديسمبر اللي بتتعلق بوجود أي حاجة لها علاقة بالوقود الأحفوري غير كلمة كود، يعني الدول ممكن تتخذ إجراءات إذا حابة عشان تستغنى عن الوقود الأحفوري، مش ملزمة. بالضبط، مش ملزمة. وبعدين المسودة دي عملت ضجة كبيرة جدا، واعترض عليها الاتحاد الأوروبي وأكتر من 100 دولة، وخلقت روح من الإحباط الشديد لدرجة تاني يوم اللي هو كان المفروض يكون آخر يوم مؤتمر 12 ديسمبر كان في ناس بتبكي في المؤتمرات الصحفية، خاصة الممثلين عن الجزر الدول الجزرية. 100% بالضبط. اليوم ده المفاوضات استمرت لحد 3 الصبح، حتى معظم الناس روحت، ومعظم الناس في المؤتمر اللي مش نيجوشيتيز روحوا. والساعات الأولى من نهار 13 ديسمبر ظهرت آخر مسودة اللي هي أقرت في اليوم ده في ختام المؤتمر. اعتبرت اتفاقية تاريخية عشان بالفعل ذكرت الوقود الأحفوري لأول مرة في اتفاقيات كوب، وكان رئيس كوب 28 على طول عايز يدفع الدول برا، يعني in his own words، برا الكومفورت زونز بتاعتهم، وعايز يطلع بنتيجة تاريخية تفرق في مسار العالم. الاتفاقية الأخرانية اللي أقرت بتقول كل الدول اللي مضت على الاتفاقية ملزمة بتحويل أنظمة الطاقة بسرعة بعيدا عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة. الكيورد هنا تحويل. تمام. خلينا نتكلم على سيناريو اللي كلنا بنأمل بيه، لو العالم فعلا تخلى عن الوقود الأحفوري، ايه تأثير دوت على الصناعات الخاصة بالفحم والغاز وتأثيره على النقل؟ ده سيناريو يعني كلنا بنأمل ان احنا ننام نصحى نلاقي مفيش حاجة اسمها الوقود الأحفوري او يتم التخلي عنه بشكل كامل، ايه تأثير دوت على الصناعات؟ ده سؤال جوهري الحقيقة، وهو المشكلة الرئيسية اللي الدول اللي مش بس عشان صناعة مش بس قطاع الصناعة، ولكن في دول بيعتمد اقتصادها على الوقود الأحفوري بشكل كبير. مثلا مفاوض من العراق اللي هي من الدول اللي اعترضت على اللغة القوية ضد الوقود الأحفوري في الاتفاق، قال لي مستحيل يقدروا ينفذوا ده لأن كل أسرة في البلد بتعتمد على الوقود الأحفوري حسب كلامه. فهنا بيخش دور التحول العادل والتدريجي للدول، خاصة الدول الفقيرة أو النامية، واحتياجها لتمويلات لتغيير مسارها الاقتصادي بعيدا عن الوقود الأحفوري. ودي مشكلة كبيرة، حتى الدول الأفريقية قالت أنها هتاخدها لكوب 29، الكوب اللي جاي اللي حيكون في أذربيجان، حيكون على رأس الأجندات بتاعتها تاني موضوع الفاينانس. كمان بيجي دور تكنولوجيات الطاقة المتجددة أنها تبقى متوفرة أكتر وبأسعار أقل وعلى نطاق واسع وقوي عشان تقدر تساعد في تحول العالم من الوقود الأحفوري. موضوع الفحم بالذات عليه علامات استفهام، لأنه بعد مؤتمر كوب 26 اللي كان في جلاسكو وكان وصل العالم لعدة تعهدات دولية بالتخلص التدريجي من الفحم، جت أزمة الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا زودت التعامل بشكل عكسي 100% بالضبط كده. وكمان اللغة في اتفاق كوب 28 حول الفحم بالذات ما كانتش أقوى حاجة، فالفحم عليه علامات استفهام الحقيقة. أنا بس عايزة أرجع لأول سؤال لما قلتي إن الكي وورد التحول، أنا عايزة أعرف إيه اللي ورا الكلمة دي، بلس كمان إنك بتتكلمي إن العراق هي اللي اعترضت، والعراق أكتر دولة عربية متأثرة بتغير المناخ بجفاف الأنهار عندها، فيعني من أين المنطق؟ مش العراق فقط عشان نكون صراحة، يعني كمان روسيا اعترضت مثلا، في عدة دول عربية اعترضت. المنطق هو أنه حالا دلوقتي لو تحولنا بعيدا عن الوقود الأحفوري مش هنعيش، الناس هتبقى هتخش منطقة خطر من ناحية الأمان الـ أو السيرفايفل بتاعتها. وهنا زي ما بقول يخش التحول التدريجي والتمويلات اللي تساعد الدول اللي زي كده اللي مش قادرة انها تتحول لوحدها بعيدا عن الاعتماد، علشان كده الكلمة دي keyword بالضبط. أوكي. هي برضو تعتبر كلمة في النص، يعني الkeyword بتاع التحويل ده ما توصلوا إليه بعد المفاوضات العنيفة، انه هل ما بين could و phase out، هي دي كانت في النص اللي توصلوا ليه عشان phase down. طيب، من خلال تغطيتك للكوب، هل من المتوقع يعني أو من رؤيتك أن يتم تنفيذ القرار ده فعليا خلال السنوات القادمة، وإيه أبرز التحديات اللي ممكن تواجه تنفيذ القرار ده؟ ناس كتير بتقول أن الاتفاقية فيها ثغرات بتسمح للدول أنها تخلي الحال على ما هو عليه، مثلا موضوع الدعم بتاع الوقود الأحفوري. دول كتيرة بتدعم الوقود الأحفوري subsidies، فكلمة غير فعال قصاد كلمة subsidies في الاتفاقية حتى برضو علامات استفهام عن الموضوع. وهنا ممكن نقول إنه الدعم الحكومي للوقود الأحفوري وصل مستوى قياسي في 2022، حوالي 7 تريليون دولار وفق صندوق النقد الدولي. دي مثلا نقطة من النقط. كمان خايفين الناس اللي بتنتقد الاتفاقية خايفين انها بتسمح لتكنولوجيات خطيرة وغير مثبتة زي احتجاز الكربون وتخزينه، زي اسواق الكربون، انها تكون طرق هروب او ثغرات تستخدمها شركات الوقود الأحفوري عشان تكمل حفر وإنتاج. كمان اتفاقات كوب غير ملزمة وبتعتمد على اجتهادات الدول، هي بتحط أهداف وخارطة الطريق والدول عليها تنفذ بما يناسبها. أكيد في دول هتحاول إنها تهرب أو مثلا تبين إنها على المسار الصحيح وهي فعليا عكس كده. من ضمن الدول اللي انتقدت جامد جدا في الدوائر البيئية هي أمريكا. أمريكا دايما بتبين أنها بتقود موضوع المناخ، وهي من الدول اللي اعترضت على مسودة يوم 11 ديسمبر، لكن في الواقع هي عندها خطط توسعية كتيرة للوقود الأحفوري. كمان كندا، أستراليا، كذا دول من الدول المتقدمة بتبين انها عندها دور، و they talk the talk but they don't walk the walk. وامريكا رغم انها اكبر ملوث في التاريخ الا انها رفضت تحط تمويلات للدول اللي بتتاثر بالتغيرات والكوارث البيئيه، حطت فقط 17 مليون دولار في صندوق الخسائر والاضرار. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. بالضبط. طيب أنا قلت حضرتك من شوية إن الوقود الأحفوري يعني مش هنقدر نستغنى عنه بشكل كامل، ولكن لابد إن هو يكون بشكل تدريجي. هل الاستغناء عن الوقود الأحفوري كافي لحل أزمة تغير المناخ؟ ولو هيتم بشكل تدريجي، إيه العوامل الأخرى المساعدة اللي ممكن تسهم في حل أزمة المناخ ولو بنسب ضئيلة تعطي أمل للناس في العالم أو في المستقبل القريب؟ حرق الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي لتغير المناخ حاليا وفقا للعلم والدراسات لحد السبب الأوحد، نقدر نقول إن هو السبب الأوحد؟ لا، نقدر نقول إنه السبب الرئيسي، لأنه كمان نسبة كبيرة، يعني نسبة كبيرة من التغير المناخي على الوقود الأحفوري. ولكن مثلا في مشاكل كتيرة في اللايف ستوك مثلا، انه بيتم الابقار بتطلع غاز الميثين بنسبة عالية جدا، فبالتالي انه ده من الانظمة اللي برضو محتاجة يحصل فيها تغيرات، بس لم يسلط الضوء عليها بشكل كبير في هذا المؤتمر لان النسبة الاكبر من الوقود الاحفوري. بالضبط، هو الاساسي، هو السبب الاساسي، ومش بس تغير مناخ، هو كمان بيسبب مشاكل صحية للإنسان وللبيئة للبلانت كله. فأعتقد الإجابة هي أيوة، إلا لو العلم أثبت غير كده. حاجة تانية المؤتمر عملها غير إنه حط العين على موضوع الوقود الأحفوري هي الصحة. المؤتمر لأول مرة عمل يوم مخصص للصحة، وطلع منه اتفاق مضت عليه كذا دولة يخص الصحة وتأثير تغير المناخ على الصحة، واللي بنشهده جامد جدا في المنطقة العربية ما بين الجفاف الشديد زي في العراق زي ما قلنا، وتأثير ده على صحة الإنسان، ما بين التلوث في الهواء زي في مصر، ومصر عندها من أعلى نسب مشاكل الرئة والقلب المزمنة وطويلة الأمد بسبب تغير المناخ والتلوث. عندنا الأطفال من قبل ما يتولدوا بيتأثروا بالمشاكل البيئية، وهنا النسبة الأعلى في سوريا. فإن نحط السبوت لايت على موضوع الصحة وعلاقتها بتغير المناخ كان من مكتسبات المؤتمر ده COP28. كمان نقدر نقول إنه رفع الوعي في قلب العالم العربي. الأول كنا ناس كتيرة في الوطن العربي ما لا يعني ليها الموضوع، ما تعرفش حاجة عنه. دلوقتي من السنة اللي فاتت لما تم استضافة كوب في شرم الشيخ، بدأت نسبة الوعي عند الناس ان الموضوع مش دب في القطب الشمالي بيموت، طب احنا مالنا، الموضوع بعيد بيحصل في حتة تانية مالناش دعوة. لا، هو المشاكل عندنا وقردي موجودة، مش لسه هتحصل في زمن بعيد او في مكان بعيد. وكمان كوب 28 وكوب 27 سلطوا الضوء على المشاكل البيئية للعالم كله، في العالم العربي أو في الميدل إيست، وقد إيه إحنا محتاجين تمويلات ومساعدات، لأنه تاريخيا مش إحنا اللي لوثنا ومش إحنا اللي عملنا التغيرات دي، فبالتالي محتاجين كتير من العالم اللي بيقول ان هو متطور ومتنور لمساعدتنا لمواجهة تغير المناخ. تمام، شكرا جزيلا أستاذة آية نادر، كنت معانا وجاوبتي على أسئلتنا. أستاذة آية نادر كانت معانا صحفية المستقلة وطالبة الدكتوراه في التواصل البيئي، كانت معانا من دبي. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لك. واستكمالا لبقيه مواضيعنا يا مصطفى، فالاحداث في غزه للاسف لا تزال مستمره. فخلال الايام اللي فاتت صحيفه وول ستريت جورنال الامريكيه قالت ان القوات الاسرائيليه بدات في اغراق الانفاق التابعه لحماس بمياه البحر. بعدها وسائل اعلام امريكيه تانية نشرت ان العمليه لازالت محدوده وان اسرائيل لسه بتختبر مدى فعاليتها. في مؤتمر صحفي يوم الثلاث، الرئيس الأمريكي جو بايدن اتسأل عن عملية إغراق الأنفاق وهو تجنب الإجابة، لكنه قال أنه تلقى تأكيدات أن الأنفاق دي ما فيهاش رهائن، لكنه ما يعرفش مدى صحة الكلام ده. اللي هو أنا عارف ومش عارف. آه بالضبط يعني. With regard to the flooding of the tunnels, I'm not well. There is assertions being made that there's quite sure there are no hostages in any of these tunnels, but I don't know that for a fact. برضو خلال الأسابيع اللي فاتت كانت انتشرت تقارير في صحف أجنبية منها تايمز إن عمليات إغراق الأنفاق فيها خطر كبير على شبكة مياه الشرب اللي بتغطي قطاع غزة بالكامل. بالضبط. وفي الضفة الغربية وكالة الأونروا أعلنت إن 2023 كانت أكتر سنة وقع فيها قتلى فلسطينيين على إيد القوات الإسرائيلية من 7 أكتوبر لحد النهاردة، يعني 271 فلسطيني تم قتلهم في الضفة منهم 69 طفل، بينما وصل عدد القتلى في غزة للأسف لحوالي 19,000 قتيل وأكثر من 50,000 جريح. كمان واضح أن الأسبوع ده أسبوع الاتفاقات التاريخية، فالصومال وصلت أخيرا لاتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد لإعفائها من ديون بقيمة 4.5 مليار دولار. بالضبط. نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي في الصومال كانت 64% بعد الاتفاق ده، هتنزل لي 6%. وفي بداية الشهر ده كمان الأمم المتحدة رفعت حظر الأسلحة اللي كانت فرض على الصومال سنة 92 مع بداية الحرب الأهلية. والرئيس الصومالي كمان حسن شيخ محمود نشر مقال في جريدة الجارديان البريطانية قال فيه إن بلده دلوقتي عندها موازنة عامة فيها مصداقية، وإن رحلة الإصلاح الاقتصادي لسه في أولها وفيها خطوات مهمة زي قوانين مكافحة الفساد وزي تنويع مصادر الدخل القومي. بالضبط. ده معناه إيه؟ إن القرارات الأخيرة دي إن الصومال هترجع للنظام المالي العالمي بعد 30 سنة من انهيار الدولة في سنة 91. كمان الأسبوع ده حصلت الانتخابات الرئاسية في مصر، والهيئة العليا للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة وصلت ل 45% خلال أول يومين تصويت، والانتخابات استمرت 3 أيام من يوم 10 ليوم 12 ديسمبر. طبعا وزي ما هو معروف المرشحين في الانتخابات هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري. ومفروض النتيجة الرسمية للانتخابات هيتم إعلانها يوم الاثنين القادم، وهيكون ده معاد الحلقة الجاية من بودكاست مركز الأخبار. ما تنسوش تسمعونا يومها، حلقتنا بتنزل كل يوم في نفس المعاد من الاثنين للجمعة. بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن. شكرا، كنت معاكم أنا مصطفى نصر الدين وأنا ريهام محمود من بودكاست مركز الأخبار. إلى اللقاء.